اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وأعنا، لا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر عليها ولا تمكر علينا يا ربنا. فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا، رد لها بصرها يا ربنا، رد لها نور بصرها يا ربنا. وأبطل يا ربنا ما أذهب نوره، وأذهب يا ربنا ما أطفأ نوره، أذهب يا ربنا ما أطفأ نور بصرها، أذهب يا ربنا وأزل يا ربنا وأبطل ما أذهب نور بصرها. فارتد بصيرا فارتد بصيرا، إنه على رجعه لقادر. أبطل ما على بصرها ونظرها أعماها، أبطل ما على بصرها ونظرها، جعل غشاوة عليه. أبطل يا ربنا ما جعل بصرها مظلما لا ترى شيئا، أبطله يا ربنا سحرا، أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا، أبطله يا ربنا قويا عظيما، أبطله يا ربنا شديدا متينا. فارتد بصيرا فارتد بصيرا، إنه على رجعه لقادر. أبطله يا ربنا حسدا شديدا، أبطله يا ربنا حقدا عظيما، أبطله يا ربنا سحرا سحرا بالغا، مشموما ومأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، حسدا وحقدا وهوى وعشقا. أبطله يا ربنا عطل، أبطله يا ربنا ربط بصرها ونظرها. فارتد بصيرا فارتد بصيرا، أبطل يا ربنا ما أظلم عليها بصرها، أبطل يا ربنا ما على نظرها جعل غشاوة عليه، أبطل يا ربنا ما أظلم عليها بصرها، وأطفأ يا ربنا نور بصرها ونظرها. فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا. أبطل ما على بصرها ونظرها جعل غشاوة لا ترى، جعل غشاوة على بصرها ونظرها، جعل ضمورا في عصب بصرها، وسد شرايين لبصرها يا ربنا أبطل ذلك كله أبطل ما على بصرها ونظرها أظلمه وحجبه ومنعه وحجبه ومنعه وسده وصرف بصرها ونظرها أبطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا وحقدا وآثار عيون على عينيها وآثار عيون على جمالها وآثار عيون حاقدة سالبة سامة على نظرها على عينيها على بصرها وبطل ما كانوا يعملون فارتد بصيرا رد لها بصرها يا قوي أبطل ما في رأسها لأجل عمى بصرها أبطل ما في رأسها وعلى رأسها ومع رأسها ومن حول رأسها فوق رأسها ومن جوانب رأسها على عماها على إطفاء نور بصرها ونظرها أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا زمينا وآثار العيون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون فبصرك اليوم حديد أو به أذى من رأسه أبطل هذا الأذى في رأسها سلب بصرها وأطفأ نوره الله أكبر أبطل يا ربنا ما أعمى بصرها وأضمر عصب بصرها أبطله يا ربنا ربنا افتح يا ربنا بصرها أغلقه ساحر وحاسد في رأسها وسكن عينيها فأغلقهما ربنا افتح الله أكبر يا خير الفاتحين افتح يا ربنا عينيها الآن يا ربنا بحولك تنظر وترى الله أكبر أبطل ما أعاق نظرها أبطل ما أعاق نظره أبطل ما أعاق بصره الله أكبر أبطله يا ربنا سحرا محكما قويا عظيما شديدا متقنا وقديما وجديدا ويتجدد ويتنقل في راسها وأثر على عصب بصرها وأثر على شرايين مودية لبصرها الله أكبر الله أكبر فارتد بصيرا أبطل هذا السحر العظيم على بصرها أبطل هذا السحر على نظرها أبطل هذا الحسد أعاقها أعمى بصره أذهب نور بصرها أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار العيون عليها وفيها ومعها وبطل ما كانوا يعملون فارتد بصيرا وبطل ما كانوا يعملون فبصرك اليوم حديد أم لهم أعين يبصرون بها وبطل ما كانوا يعملون أم لهم أعين يبصرون بها فارتد بصيرا فإذا هم مبصرون الآن يا ربنا تبصر الله أكبر فإذا هم مبصرون أم لهم أعين يبصرون بها فارتد بصيرا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اللهم أطل يا ربنا ما في راسها على عمى بصرها اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد يا ربنا اعاق بصرها، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، الان تبصر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. افلا تبصرون، افلا تبصرون، افلا تبصرون، افلا تبصرون. يا ربنا يا ربنا بحولك، يا ربنا يا ربنا، ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ربنا ربنا ربنا ابصرنا، ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا، ابصرنا ربنا ابصرنا، ربنا ابصرنا، ربنا ربنا ابصرنا، ربنا ابصرنا، ربنا ابصرنا، وابصر فسوف يبصرون. الله اكبر. افلا تبصرون، افلا تبصرون. اللهم ازل يا ربنا هذه الغشاوة على بصرها، اللهم ازل يا ربنا هذه الغشاوة على بصرها، اللهم ازل يا ربنا هذه الغشاوة على بصرها، اللهم اذهب يا ربنا وازل يا ربنا هذه الغشاوة يا ربنا على بصرها. الان يا ربنا تبصر بحولك وقوتك يا ربنا. افلا تبصرون، ما زاغ البصر، ما زاغ البصر، ما زاغ البصر وما طغى. الله اكبر. فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، يبصرونهم، يبصرونهم، فارتد بصيرا. يا ربنا يا ربنا يا بصير، يا ربنا يا بصير، الآن يا ربنا ترد لها بصرها، الآن يا ربنا ترد لها بصرها، الآن يا ربنا ترد لها بصرها، الآن يا ربنا ترد لها بصرها، الآن يا ربنا ترد لها بصرها. الله أكبر. الآن يا ربنا ترد لها بصرها، الآن يا ربنا ترد لها بصرها. فارتد بصيرها، فارتد بصيرها، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. اقض يا ربنا ما على بصرها، اقض يا ربنا ما على بصرها يا ربنا اذهبه. اللهم اقضه يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا يا ربنا، وآثار عيونه. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. ابطلها يا ربنا على المخ والمخيخة، ابطلها يا ربنا في راسها، ابطلها يا ربنا على دماغها يا ربنا ومخها ومخيخها. اللهم ابطلها يا ربنا احسادا شديدة وعيونا لمة سالبة تامة واسحارا عظيمة. ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا. اللهم اطل يا ربنا ما على بصرها، اللهم اطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفيرا وعيونا. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا غشاوة، اللهم اطلها يا ربنا غمامة، اللهم اطلها يا ربنا سحابة سوداء، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا غشاوة، اللهم اطلها يا ربنا غشاوة، اللهم اطلها يا ربنا غمامة، اللهم اطلها يا ربنا سحابة سوداء، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على بصرها، اطلها يا ربنا على بصرها، اطلها يا ربنا على نظرها، اطلها يا ربنا على نظرها. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا وفكها، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا على بصرها ونظرها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا صرفت بصرها، اللهم اطلها يا ربنا صرفت صرفت بصره. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. أطفأت نور بصرها، رد لها يا ربنا نور بصرها، رد لها يا ربنا نور بصرها، ردها رد لها يا ربنا نور بصرها. اللهم رد لها يا ربنا نور بصرها، اللهم رده لها يا ربنا ردا جميلا. الآن الآن يا ربنا، الآن تبطل يا ربنا ما على بصرها، الآن تبطل يا ربنا ما على بصرها. اللهم أبطله يا ربنا حجابا، اللهم أبطله يا ربنا حجابا، وبينهما حجاب. دكه يا ربنا دكا، هده يا ربنا هدا. الآن يا ربنا ينسف نسفا، هذا الحجاب، هذا الحجاب على بصرها، على بصرها، على نظرها، على نظرها. اللهم دكه يا ربنا، اللهم انسه يا ربنا حجابا، اللهم اطره يا ربنا سحرا، اللهم اطره يا ربنا سحرا في وراقة، اللهم اطره يا ربنا سحرا، سحرا عظيما يا ربنا في عقدة، في عقدة في عقدة، في شعر لها في شعر يا ربنا، وفي ثياب وفي اثر لها وفي اثر. اللهم اطره يا ربنا سحرا في بطنها، اللهم اطره يا ربنا سحرا في بطنها، اللهم اطره يا ربنا سحرا في بطنها، فاح في راسها لأجل اعاقتها، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشق. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر انقلب، اللهم اطله يا ربنا عظم، اللهم اطله يا ربنا انقلب وعظم، اللهم اطله يا ربنا هوى وعشقا، اللهم اطله يا ربنا هوى وعشقا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا ضرا عظيما وشرا، اللهم اطله يا ربنا حسدا وحقدا. ارطله يا ربنا محبة، ارطله يا ربنا حسدا وحقدا، ارطله يا ربنا محبة وهوى وعشقا. اللهم ارطل يا ربنا ما على بصرها، اللهم ارطل يا ربنا ما على بصرها. الله أكبر. فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا. اللهم ابطل يا ربنا ما على بصرها، ابطل يا ربنا ما على نظرها، ابطل يا ربنا ما اظلمه، ابطل يا ربنا ما اظلمه، ابطل يا ربنا ما حجبه، ابطل يا ربنا ما منعه، ابطل يا ربنا ما سده، ابطل يا ربنا ما صرفه، ابطل يا ربنا ما سلبه. الله اكبر. وعليك بالساكن يا ربنا على بصرها، وعليك بالساكن الظالم يا ربنا على نظرها. اللهم عليك به يا ربنا ارسله ساحر، اللهم عليك به يا ربنا ساحرا، اللهم عليك به أرسله ساحر عظيم، اللهم عليك به يا ربنا أرسله ساحر عظيم، اللهم عليك به يا ربنا أرسله حاسد لئيم، اللهم عليك به يا ربنا أرسله ساحر عظيم، أرسله حاسد لئيم، ذكر وأنثى، إنس وجن. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، رد لها يا ربنا بصرها، رد لها يا ربنا نظرها، رد لها يا ربنا نور بصرها. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما على أوردة، ما على أوردة للعينين، ما على شرايين للعينين. أبطل يا ربنا ما على عصب بصرها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. يعميها، يعميها عما كليا، ويضعف بصرها ضعفا عظيما. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الضر، اطل يا ربنا هذا الشر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذه العين، اطل يا ربنا هذه العين، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا. جثامات اسحار عظيمه، احساد شديده، وعيون لامه سالبة سامة. اجتمع في راسها، اثرت على بصرها، اثرت على عصب بصرها، اثرت اثرت اثرت تأثيرا بالغا. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. فارتد بصيرا، فارتد بصيرا. الله اكبر، الله اكبر. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وباطل، وباطل ما ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم اطره يا ربنا صامتا، اللهم اطره يا ربنا ساكتا، اللهم اطره يا ربنا غائرا، اللهم اطره يا ربنا غائرا، اللهم اطره يا ربنا غائرا، اللهم اطره يا ربنا غائرا، اللهم اطره يا ربنا غائرا، اللهم اطره يا ربنا غائرا، اللهم اطره يا ربنا عظيما، اللهم اطره يا ربنا قديما، اللهم اطل يا ربنا ما على بصرها، ما على بصرها، اللهم اطل يا ربنا ما على بصرها، فارتد بصيرا، اللهم اطل يا ربنا ما على بصرها، اللهم اطل يا ربنا ما على بصرها، فارتد بصيرا، فبصرك اليوم حديدا، انه على رجعه لقادر، اقضي يا ربنا ما سد، اقضي يا ربنا ما شق، اقضي يا ربنا ما سد وشق، اللهم اطله يا ربنا، اقضي يا ربنا ما سبب ضمورا، ما سبب ضمورا في عصب البصر، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا ما سد الشرايين، اللهم اطله يا ربنا ما سبب الجفاف والضمور، الله اكبر، اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم اطله يا ربنا فارتد بصيرا، إن الله سيبطله، اطل يا ربنا ما على بصرها، اطل يا ربنا ما على بصرها حجبه، اطل يا ربنا ما على بصرها منعه، اطل يا ربنا ما على بصرها، ما على بصرها كتفه وخسف به، اطله يا ربنا اطل، الله اكبر، اطل يا ربنا ما على بصرها، كسفه كسفه، خسفه خسفه، اطل يا ربنا ما على بصرها، اطل يا ربنا ما على بصرها، اطل يا ربنا ما على بصرها، اطل يا ربنا ما على بصرها، اللهم اطل يا ربنا ما على بصرها سبب ضمورا، ضمورا في العصب، في ضمورا في العصب، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فارتد بصيرا، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ما امات البصر، ما اماته وذهب بنوره، اللهم اطله يا ربنا فاحيينا، اللهم احي يا ربنا، احي يا ربنا العروق، احي يا ربنا العصب، احي يا ربنا البصر، احي يا ربنا النظر، فاحييناه فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فاحييناه فاحييناه، احي يا ربنا، احي يا ربنا، احي يا ربنا، احي يا ربنا، احي يا ربنا، اللهم احي يا ربنا، احي يا ربنا العرق، احي يا ربنا العرق، احي يا ربنا العرق، احي يا ربنا العصب، احي يا ربنا العرق والعصب، اللهم احي يا ربنا، فارتد بصيرا، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا العيون، اطلها يا ربنا، اطل الاحساد والعيون على جمال الوجه والعينين، وعلى حسد قاسم الوجه، وعلى الشعر، وعلى العقل الرزين والفكر السديد، الله اكبر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطله يا ربنا على ضمور البصر، على ضمور البصر، على كسف البصر، على خسف البصر، على منع البصر، على حجاب البصر، على ذهاب البصر، على إطفاء نور البصر، الله أكبر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا البصر، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذه العيون، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقي بصرك، بسم الله، بسم الله يرقي بصرك، بسم الله، أفلا تبصرون، بسم الله، بسم الله، ما زاغ البصر، ما زاغ البصر، اللهم اطل يا ربنا ما على بصرها، اللهم اطل يا ربنا ما لأجل عمى بصرها، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل ما لأجل العمى، اللهم اطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار العيون والعقول العقد والعقد. اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. اطره يا ربنا شد وسد. اطره يا ربنا شق. اطره يا ربنا شد وشق وسد وصد. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا بحولك. اللهم اطره يا ربنا بقوتك. اللهم اطره يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيونه. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا قويا فارتد بصيرا. اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا واخرج اثاره. اللهم احل يا ربنا عقده. احل العقده. احل العقده. احل العقده. احل العقده فارتد بصيرا. احل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. فبصرك اليوم حديد. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. الله اكبر. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. ربنا افتح. ربنا افتح. ربنا افتح. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. افلا تبصرون ام لهم اعين يبصرون بها. أعين يبصرون بها. أعين يبصرون بها. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. فارتد بصيرا. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية. اهل العقدة. اهل العقدة. فارتد بصيرا. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. فارتد بصيرا. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. فارتد بصيرا. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. فارتد بصيرا. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. فبصرك اليوم حديد. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. افلا تبصرون. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. او به اذى من راسه. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. وبطل ما كانوا يعملون. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. وبطل ما كانوا يعملون. اهل العقده. اهل العقده. اهل العقده. فارتد بصيرا. اللهم اطل يا ربنا ما على بصرها اذهبه واذهبه. اطل يا ربنا ما على نور بصرها اطفاه اطفاه. اللهم اطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا واثار عيون وعقد وانفسا خبيثة ونسوسا ظالمة طاغية باغية. فارتد بصيرا. فارتد بصيرا. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه. إنه على رجعه لقادر. فأحييناه. فأحييناه.

اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلاك. اللهم رد لها بصرها يا ربنا، اللهم رد لها يا ربنا بصرها ونور بصرها يا ربنا ونظرها قوة نظرها يا ربنا، اللهم رد لها يا ربنا بصرها، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أعني من أعماها يا ربنا، اللهم أعني من أعماها يا ربنا وأراد بها العمى والضر والشر والشلل، اللهم يا ربنا اللهم اشفها وعافها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، حصنها يا ربنا وأهلها وحصنها أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.